الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله الذي لا يبلغ الواصفون كنه عظمته الذي هو جل وعلا كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه، أحمده تعالى حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأستعينه تعالى استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، وأستهديه هداه الذي لا يضل من أنعم به عليه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله الله تعالى على فترة من الرسل وانقطاع من الوحي وضلالة من الناس، فهدى الحق جل وعلا به من ضلالة، وعلم به من جهالة، وأرشد به من غي، فصلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين ما دامت السماوات والأرض إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى كل من سار على دربهم ودعا بدعوتهم واستن بسنتهم إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا وإياكم نتحدث عن بر الوالدين وفضلهما ورد جميلهما، وقد اتفقت كلمة العقلاء والحكماء في جميع الملل والنحل والأمم والشعوب على ضرورة بر الوالدين، حتى في عالم اليهود والنصارى وعالم البوذيين والمجوس ومن لا دين لهم، اتفقت كلمة الحكماء منذ فجر التاريخ على ضرورة بر الوالدين ورد جميلهما والشكر لهما ولو قليلا. وفي ديننا شكر الوالدين مظهر من شكر الله عز وجل، كما سبق ذكره في قوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر الله عز وجل ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه، وما اجتمع هذان في مرء إلا وسعد في دنياه وأخراه. ما اجتمع شكر الله عز وجل مع شكر الوالدين في عبد من عباد الله عز وجل أو في أمة من إماء الله إلا وسعدا في الدنيا وفي الآخرة. قال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، قال: الشكر لله عز وجل على نعمة الإيمان، والشكر للوالدين على نعمة التربية. وقال سفيان بن عيينة: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله عز وجل، ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات الخمس فقد شكر لوالديه. أن اشكر لي ولوالديك، فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله عز وجل بمفهوم المخالفة، وهذه قاعدة عامة مضطردة، فكل من يتنكر لجميل من أحسن إليه يعد جاحدا وكاندا في ميزان الإسلام. وفي الحديث الذي رواه الترمذي في سننه وقال حديث صحيح: عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليه معروف فليجزي به، فإن لم يجد ما يجزي به فليثني، أي فليثني على صاحبه خيرا، فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. وفي مسند الإمام أحمد عن النعمان بن البشير رضي الله عنهما يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركه كفر، مصداقا لقوله تعالى: وأما بنعمة رب أما بنعمة ربك فحدث. والتحدث بنعمة الله عز وجل لا يعني المفاخرة بها، فهذا رياء مبطل للعمل. وإنما التحدث بنعمة الله عز وجل يعني الثناء على من أنعموا عليك أو أحسنوا إليك. وليس هناك معروف أعظم من معروف الوالدين بعد الله عز وجل، وليس هناك جميل أعظم من جميل الوالدين بعد جميل الله عز وجل. فمن لم يشكر لوالديه لم يشكر الله عز وجل. ومن هنا قال العلماء: إن التنكر لجميل الناس جحود، ولكن التنكر لجميل الوالدين من أعظم أنواع هذا الجحود على الإطلاق. والله تعالى ينكر ويشدد النكير على هؤلاء فيقول: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فأولئك الذين يقولون: ماذا صنعا لنا الوالدان؟ وماذا قدما لنا الوالدان؟ أو ذلك الذي يقول لوالديه معاندا ومكابرا: ماذا صنعتما لي؟ أو ماذا أعطيتماني؟ أو ماذا قدمتما لي؟ هذا يعد في ميزان الإسلام إمام الجاحدين ورأس الجاحدين والعياذ بالله. وليس في بر الوالدين إلا الخير للأبناء والأحفاد، إن أول من يستفيد من بر الوالدين هو الولد قبل غيره، فإن من يكرم والديه ويحسن إليهما ويبرهما هذا يكرمه الله عز وجل بذرية طيبة تكرمه وتحسن إليه وتبره، فإن الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. فقد روى الحاكم في مستدركه وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. ورواه الطبراني بلفظ آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم، أي كفوا عن الزنا يحفظ الله عز وجل غيبتكم في نسائكم، وعفوا تعف نساؤكم. وهذه أول المكرمات التي يكرم الله عز وجل بها البار بوالديه، أن يرزقه الذرية الطيبة المباركة التي تكرمه وتحسن إليه جزاء وفاقا. ومن ثمرات بر الوالدين سعة الرزق والبركة في العمر، فإن البار بوالديه يعيش بإذن الله عز وجل، يعيش سعيدا ويموت حميدا إذا أضاف إلى بر الوالدين شكر الله عز وجل وطاعته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلفت أنظار أمته إلى هذا الفضل، فيقول في حديث رواه الإمام أحمد وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. فكل درهم ينفقه الابن في سبيل والديه إطعاما أو شرابا أو كسوة أو علاجا أو سفرا أو استجماما، هذا الدرهم يضاعفه الله عز وجل إلى ما شاء الله، والله واسع عليم. نعم أيها الإخوة المؤمنون، من كان يسعى على والديه يتعب ويكد ويجد في سبيل والديه فهذا كما قلنا مجاهد في سبيل الله. فقد روى الطبراني عن كعب بن عجرة أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان في سبيل الله، أي لو كان هذا الجلد وهذا النشاط والتبكير في سبيل الله أي في الجهاد لكان أحسن. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان خرج يسعى على ولد صغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على والدين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. نعم أيها الإخوة المؤمنون، بر الوالدين قد يجعل لصاحبه شأنا عند رب العالمين، قد يكون المرء هملا سدا لا قيمة له، ولكن بر الوالدين يجعل له مقاما في الملكوت الأعلى. وهنا أذكر قصة التابع الجليل أويس القرني رضي الله عنه، الذي لم يكن صحابيا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به وبشر به وذكر له كرمات، وكان كبار الصحابة يتبركون به ويلتمسون دعواته، وكل ذلك حصل له بسبب بره لأمه، أنه كان بارا بأمه، وقد بلغ من منزلته عند رب العالمين أنه لو أقسم على الله لأبره، لو حلف على الله أن ينزل المطر لأنزله، لو أقسم على الله لأبره، ولا مرد الله تعالى له طلبا. القصة رواها الإمام مسلم في صحيحه عن أسير بن عمرو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يومها أمير المؤمنين كان إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن إلى الحج سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ فلم يزل يسأل عاما بعد عام حتى أتى على أويس، حج أويس فلقيه عمر فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن، أي هذه أماكن ومناطق، من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس القرني مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فقال عمر: إني أريد أن تستغفر الله لي. فاستغفر له أويس رضي الله عنه ثم قال له عمر أين تريد؟ قال أريد الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها إلى الوالي على الكوفة يستقبلك ويحسن وفادتك؟ قال لا، أكون في غبراء الناس أحب إلي، أكون مع عوام الناس. كان رجلا يحب الخمول ويكره الشهرة والظهور، قال أكون في غبراء الناس أحب إلي. فلما كان العام القابل سأل عنه عمر، حج رجل من أشراف اليمن فسأل عنه عمر، قال كيف تركت أويس؟ قال تركته رث البيت قليل المتاع. فتأسف عمر وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن، كان به برص من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه، له والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فدهش الرجل لأنه كان لا يلتفت لأويس وأمثاله. فلما رجع أول ما فعل أتى على أويس فقال أريد أن تستغفر لي. فقال أويس رضي الله عنه أنت أحدث عهد بسفر صالح فاستغفر لي. فقال لا، أنت تستغفر لي. ففطن أويس، عرف أن عمر قد كشف أمره، فقال لقيت عمر؟ قال نعم. فاستغفر له أويس ثم فطن له الناس والتفوا حوله، فلما رأى ذلك انطلق على وجهه ولم يعرف له مصير، لأنه كان يحب الخمول ويكره الشهرة والظهور. هذا الفضل وهذه المنزلة حصلت لأويس بسبب بره لأمه. وفي لفظ آخر أن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس بن عامر، له والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره، كان به بياض، فمروه فليستغفر لكم. نعم أيها الإخوة المؤمنون، الشاهد عندنا في هذه القصة أن بر الوالدين يرفع صاحبه درجات عند رب العالمين، كما حصل لأويس وأمثاله. وليس هذا حكرا على أويس، ففضل الله عز وجل لا يحد بعصر ولا مصر، فهو دائم إلى يوم الدين. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما ذكرناه وقلناه، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ناصر المستضعفين وقاسم الجبارين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير عباده الذين اصطفى، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المستكملين الشرفا، وعلى كل من به مهتدى واقتدى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، إن بر الوالدين أشبه ما يكون بشجرة مثمرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فبر الوالدين ينجي الولد من المصائب، ويفتح له الأبواب، ويسهل عليه المصاعب. وفي قصة الثلاثة الذين انسد عليهم الغار ألف عبرة وعبرة لمن اعتبر. فقد روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث فيقول بينما ثلاثة نفر يتماشون فأخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل، فنزلت صخرة من الجبل فانحطت على فم الغار وأطبقت عليهم تماما، ولو تركوا هناك لماتوا جميعا. فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها لله أخلصتم فيها لله، وادعوا الله عز وجل بها لعله يفرج عنكم. فقال أحدهم، وهذا من الذي يهمنا في هذه الخطبة، قال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، وكان لي صبية صغار، وكنت أرعى، فإذا رحت عليهم حلبت، وبدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، وإنه نأت بالشجر يوما أي ابتعد به المرعى، فلم أعد أو لم أرح حتى أمسيت، فوجدتهما قد ناما، وجد الأم والأب قد ناما. قال: فحلبت كما كنت أحلب، وقمت على رؤوسهم، وأنا أكره أن أوقذهم، وأكره أن أبدأ بولدي قبلهم، والصبية الصغار عند قدمي يتضاغون جوعا، أولاده يصرخون بأعلى أصواتهم من شدة الجوع، وهو يكره أن يزعج والديه، ويكره أن يقدم أبناءه على والديه. قال: فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، واستيقظ الوالدان، وسقى الوالدين، ولم يقدم أبناءه عليهما، ولم يوقد والديه حتى استيقظا بأنفسهما. قال: اللهم إن كنت فعلت أو عملت هذا العمل ابتغاء مرضاتك، فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله عز وجل عنهم في الحال فرجة يرون منها السماء، بعد أن يئسوا وآيسوا من الفرج. نعم أيها الإخوة المؤمنون، لكن انظروا إلى بر هذا الرجل بوالديه، لقد كان ديدنه ودأبه على الدوام أن يحلب ويقدم والديه على أبنائه، ثم لما حصل له ما حصل كره أن يزعج والديه، أن يوقظ والديه، ولم يقدم أبناءه عليهما رغم صراخهم وبكائهم وشدة جوعهم. هذا هو البر الذي ينجي صاحبه من المصاعب، ويفتح له الأبواب، وينجيه من المصائب. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل البر والإحسان بالوالدين، يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق مع الوالدين، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها معهم، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اشف مرضى المسلمين، وذب أحزان المسلمين، وطب أسقام المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في أفغانستان، في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا، وظهيرا ومعينا، يا واحد يا قهار يا مالك يا جبار، رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. ملك البلاد محمد السادس وولي عهده المولى الحسن، اللهم أعنه على إحقاق الحق وإزهاق الباطل، وأيده ببطانة صالحة تعينه على خدمة الإسلام والمسلمين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.